فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وفي قوله تعالى فأهلكناهم إلى آخره موعظة لنا بما نسمعه أحيانا من هذه الأعاصير المدمرة التي تقلع الأشجار وتخرب الديار وتهلك الثمار وتهلك الأعمار أيضا، ولكن مع الأسف أن الكثير منا يصدق عليهم قول الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. هذا أمر طبيعي مو شيء. الناس الآن يسمعون بالزلازل ويسمعون بهذه الأعاصير ويسمعون بالفيضانات العظيمة، ولكنهم لا يعدونها إلى أنها غضب من الله عز وجل، يعدونها إلى أنها أمر طبيعي، ولهذا ما يتأثر الإنسان بها إطلاقا ولا كأنها بشيء. بينما نحن صغار إذا سمعنا أن الأرض زلزلت بأحد نرتجف نحن ونحن في بيوتنا آمنين، لأنه ما كان أحد يقول لنا هذا أمر طبيعي وهذا أمر لا ما يهم وهذا أمر كائن لا محالة. مثل ما أن الكسوف تماما، كان الناس في الأول إذا كسف القمر أنا أذكر يحصل منهم رهبة عظيمة ويحصل منهم خوف ويحضرون في أعداد كبيرة إلى المساجد من رجال ونساء وتحصل صلاة وبكاء وخوف. الآن لا، ما كأنه بشيء، ما كأنه بشيء. تجد هذا يشاهد التلفزيون في الأغنية وهذا يسمع الأغنية من الراديو، إلا أنه الحمد لله آخر مرة كسفت الشمس كسف القمر هذا العام اعتدلت إذاعتنا بعض الشيء وسائل الإعلام، فإنهم نقلوا صلاة الكسوف في التلفزيون وشاهدها الناس واستفادوا من ذلك فائدة عظيمة، لأن أكثر اللي في المملكة من الأجانب ما يعرفون عن الكسوف شيئاً، لأنهم عندهم هناك ما هم يصلون، بل نسمع أنهم يطلعوا للأسواق يغنون يبون هذا يزول. الحوت ايه هنا الله نعم. قول ما استفدنا من الآية أنهم قد عصوا وكذبوا بذكاته، تمام. هذه الآية فيها العناد، في آية أخرى ثبت أنهم ايش؟ أنهم لم يصدقوا بهود عيسى، تلك عاد بيحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله ايه تبع ما كنت يزنان. طيب ولم يصدقوا عناد، لم يصدقوا عناد. يقول إني خاف عليكم على يخاف عليكم على يوم عظيم. لا يدل هذا أن يوم القيامة خاص، ولا يقول إني خاف عليكم على عذاب عظيم. لا، حتى اليوم اللي يقع فيه العذاب الدنيا يصير، ما يقول على يومين عظيم. لا، مو بلا لكن موصوف ما تفيد تخفيف سلامك، لأن يوم هذا ما عينه. لو قال عذاب اليوم، حتى لو قال اليوم يمكن كل للمجلس. على هذا كأنهم بلغتهم الرسالة، يقولون هذا إلا خلق الأولين. إيه نعم، يدرون فيه قوم نوح، وحتى هو قال لهم في سبب العراق صرح واذكر رجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. لكن طيب هو قالت إليهم مثلا وراثة الأرض قوم نوح، ولا هناك مثلا ناس من هنا وهنا قبائل؟ يعني معروف أن قوم نوح لما هلكوا ما بقي إلا ذرية كما مر. أيه. هؤلاء منهم؟ منهم، لا أنهم كلهم، لا ما هم كلهم، ما بالضبط يعني الآخرين الظاهر أنهم تناموا الناس بسرعة الله أعلم، وطبعا تعرف أن هؤلاء نجوا بإيمانهم، فهم سيبقون دهرا طويلا على الحق، لأنهم ما كثروا ولا تفرقت بهم الأهواء سيبقون دهرا طويلا على الحد. ثم انه بعد ذلك حصل هذا التطور وكثر الناس وصار كل قبيلة كل قوم يحتاجون الى رسول فبعث الله رسول. كذبت هذه المرسلين أنه حتى بنفس لفظهم كذب الرسل الأولين من هذه الأخلاق الأولين أو خلق الأولين. إيه هو يعني يؤيد أن المرسل الأولين من الرسل الخاصة هم أيضا يردون على كلامه وهم يبررون موقفهم يبطلون كلامه بأنه مختلق أو أنه شيء قلد غيره ولا سلبه أصلا. كيف؟ اختلاق يعني كذب أصيات الخلق بمعنى الكذب وبمعنى الإيجاد. الشيخ الحكمة في كون بعض الرسل وبعض الأمم مكرر ذكرها بالقرآن كثر وبعض الرسل لم يأتي له ذكر قبل. والله سبحانه وتعالى ما ذكر إلا الرسل المحيطين بالعرب اللي كانوا يعرفون أنباءه يكون هذا أقوى. أما اللي مثل في أمريكا وفي أقصى آسيا ما ذكر لكن نعلم أن الله بعث إليهم رسل وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. لكن ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الرسل إلا ما كان حول الجزيرة. ولا يدل هذا على أن الذي ذكره بالقرآن أفضل من غيره؟ لا لا ما لأن الفضل لأن اللي غيرهم ما ذكروا لنا ما نعرف عنه شيء. إنما أولو العزم الخمسة هؤلاء لا شك أنهم أفضل من غيرهم. ليس غريبا يقول ما اكتشفوها الا حديث. من اكتشف الا حديث؟ المهم اللي في القارات هذه ما اكتشفوها الا قليل لكن هي موجوده من قبل. هي موجوده من زمان ومنهول مهاجي اليها قريبا. اي المهم ان سلمك الله موجوده بلا شك وموجود فيها ناس. نعم ويذكر ان الشيخ الاسلام تكلم عن هذا وقال لا بد من هناك احد في المقابل لوجه الكره الارضيه لا بد من هناك ما يمكن تسفف الارض بدون عماره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما بقي من قصه هود عليه الصلاه والسلام يستفاد منها او منه ان داعية ينبغي له أن يذكر المدعو بنعم الله عليه. من هو أصحاب؟ كل الذي يعمل به هذا. نعم. ما هي الحكمة من تذكير بالنعم إبراهيم؟ لأن النعم توجب الشكر وطاعة. نعم. وأيضا عقلا. تضمن ذلك عقل. طيب لأن من أحسن إليك فإن من المستحسن عقلا أن تطيعه بما أمرك به. نعم. وفي هذا فيه أيضا من فوائد ما ذكر أن هذه النعم التي يمد الله بها العبد تستوجب أن يقوم بتقوى الله لأن قوله واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون كالتعليل للأمر بالتقوى تكون النعم مستوجبة لتقوى العبد لربه تبارك وتعالى لا للأشر والبطر والبعد عن الله. نعم. لقوله واتقوا الذي أمدكم حيث عدل عن قوله واتقوا الله إلى ما ذكر إشارة إلى أن هذا سبب كبير لوجود التقوى. وفي الآية من الفوائد أيضا بيان أنه ينبغي للداعية مع القرن بذكر النعم أن يقرن الدعوة بالتخويف. من توقع محمد؟ أخاف عليكم عذاب يوم العظيم من قوله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وفي أيضا أنه ينبغي إذا كان المقام أنسب أن يكون غير مصرح بذلك بقوله إني أخاف